أنه ينبغي للإنسان بل يجب أن يكون إنفاقه بين البخل والإسراف. نعم نعم نعم نعم. اصبر جزاك الله خير، بيجينا بكتاب بيجينا بكتاب. نعم على ايش؟ هي عليها الصحيح ان ما ادركته يقضى عنها، وما لم تدرك لا يجب عليها. مثل لو نذرت شهرين وشرعت في الصيام في الحال لكن ماتت بعد شهر فلازمها قضاء، لا يقضى عنها الشهر الثاني. نعم. نجده شجاعا وكريما بنفسه وجوادا بها، وكل بخيل بماله نجده جبانا بنفسه. ما هو صحيح هذا، لا تلازم. شيخ لم يقل هذا شيخ الاسلام؟ ما ادري والله، لكن ما هو صحيح. في ناس كرمه في المال جبنه في النفوس وبالعكس. نعم. سؤال مهم هذا، يعني الإنسان قال إن شفى الله مريضي فلله عنه أصوم شهرين ثم تراجع، فهل يصح؟ لا يصح التراجع، لأنه عهد الله وعقد العهد بينه وبين ربه. ونظير هذا من بعض الوجوه استطرادا، لو أن الإنسان قال لزوجته إذا طلعت الشمس غدا فأنت طالب، ثم أحب أن يتراجع ندم وقال بهون، هل له ذلك؟ المذهب ليس له ذلك، ليس له ذلك، لأنه أطلق وتلفظ بالطلاق معلقا على شرط محض مو على فعل. وقال بعض العلماء أنه يجوز أن يتراجع قبل وجود الشرط، يجوز أن يتراجع قبل وجود الشرط. والمسألة عندي فيها احتمال أن يكون هذا القول قويا وصحيح. نعم. النذر مختص بالصيغة المعينة. ها؟ النذر مختص بلفظ النذر. لا مو شرط. الفاظه. ها؟ الفاظه. كل ما دل على الالتزام. كل ما دل على الالتزام فهو نذر. ولهذا قال منهم من عهد الله. ما هو بصيغة النذر. والقسم. القسم ما فيه نذر التزام. والله. إيه بس ما فيه نوع من الالتزام. لكن ربما يكون القسم يريد به الالتزام، وبينهم فرق. الناذر ملزم نفسه يقول لا بد أن أفعل، والمقسم مؤكد هذا الفعل لكن بدون الزام. نعم يا شيخ، بالنسبة للنذر هل وجود تعرض للمشيئة يكون كما قسم؟ أي نعم، مثل القسم، إذا علقه بالمشيئة فإن شاء أوفى وإن شاء لم يوفى. خالد، حول ولا قوة إلا بالله، ما لقيت إلا هذا المثال يا خالد. نقول أولا لا تحصل المعصية، ننهاه عن ذلك. وإن حصل هذه الظاهر لأن قصدها اليمين، مثل أن يقول والله لا أسرق، قصدي لا لله علي نذر إن سرقت أن أصوم شهرين. يقول هذا يمين، هذا يمين. اي نعم فرض يمين. ايش القسم الشرك؟ نعم انه لا نعم نعم نعم ليس يعني الباب واحد، لا ليس الباب واحد، لأن المقسم به غير الله لا يستحق التعظيم. فأصل صيغة القسم إنما هو تأكيد الشيء بذكر معظم، هذا ما يستحق التعظيم. ما في يمين،

انتهى الوقت؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل، متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أولا نطلب تعريف النذر من آدم زكريا. هو إلزام الإنسان، هو إلزام المكلف نفسه شيء لم يكن عليه. نعم، مثال يقول لله عليه نذر أن أصوم يوم الاثنين. طيب الأخ، حكم النذر، النذر من هي عنه، من هي عن الدليل؟ الدليل أن حديث ابن عمر، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. أحسنت. النهي هنا يا عقيب للكراهة أو الإرشاد أو التحريم؟ طيب ما الذي أخرج النهي عن أصله؟ للوجوب ولا للتحريم؟ للتحريم. وقلنا أنه قول قوي. نعم، أحسنت. ما الذي يؤيد أنه للتحريم يا شراف؟ قوله تعالى وَمِنْهُمْ مَنْ عَهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ عَهْدًا فَمِنْهُمْ مَنْ عَهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ عَهْدًا فَمِنْهُمْ مَنْ عَهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ عَهْدًا فَمِنْهُمْ مَنْ عَهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ عَهْدًا فَمِنْهُمْ مَنْ عَهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ. لا، نفس الآية ترى هذه، بس تأملها، أن الإنسان يعرض نفسه لهذه العقوبة، لأنه لا يغنم من نفسه أن يوفى. طيب هذا دليل آخر سمير. قول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقبلا. فامتدحهم على التحريم، امتدحهم على التحريم كذا. ها؟ يعني قول الله عز وجل كلمة هنا بالنظر هي مدح ولا قدح؟ مدح. طيب نريد الدليل على تحريم النذر، الدليل على ما أن النهي للتحريم، لكن هذه الآية يعني نحملها على العبادة. على إيش؟ على العبادات، على العبادات الواجب. لكن بس هذه الآية ما تدل على التحريم، هذه تدل على الثناء على من أوفى بالنذر. إيه، نريد تحريم النذر ابتداء. نعم. دليل على التحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقوله إنه ليلة الخير. يعني كون الرسول يعلل هذا بأنه لا يأتي بخير من أجل التنفير منه، من أجل التنفير منه، والتنفير لا يكون إلا عن شيء محرم. نعم. شيخ، وكذلك قوله تعالى وأقسم بالله جهد أيمانهم. نعم. قل لا تقسموا طاعة معروفة. نعم. لأن أمرتهم لا يخرجون. قل لا تقسموا طاعة معروفة. نعم. فهذا فيه نهي على أن نهاهم على أن يقسموا. على كل حال لا شك أن القول بأنه حرام قوي جدا، ولهذا نرى كثيرا من الناس الآن يسألون كثيرا كثيرا، ينذرون ثم يطرقون باب كل عالم لعلهم يجدون مخلصا، والإنسان في عافية. طيب ما وجه قوله وإنما يستخرج به من البخيل؟ أن البخيل هو الذي لا ينفق المال إلا إذا اضطر إليه. نعم. فهذا النذر لم يفعل ما نذره إلا إذا اضطر إليه واحتاج إليه أن يدفع به شرا أو يجلب به خيرا لنفسه. يعني كأنه يحمله على النفاق. نعم. وإنما يستخرج به البخيل لأن البخيل لا ينفق لكن إذا حاول نفسه الإنفاق ذهب ينظر. طيب أظن قرآن حيث عقب المعارض ما قرآن؟ لا ما قرآن. طيب أقسام النظرة نعم نظر إيش؟ طاعة معصية مباح يمين لم يسمى. كم هذه؟ خمسة أقسام. طيب ما حكم الوفاء بنذر الطاعة؟ الأخ هنا وجب علينا أن يقبل النذر الطاعة قال أنه سوف أصوم غدا بس الاثنين. لا لا ما أريد المثال بس حدد الجواب. حكم الوفاء بنذر الطاعة وجب عليه واجب الوفاء به واجب. الدليل أو ما وصلنا فقيه ما وصلنا لكنه طيب الدليل بن عوض قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فلا يطع. نعم طيب لو قال قائل هذا الأمر ليس للوجود فهل يمكن أن ندفع هذا القول؟ ندفعه بآية التوبة أن الذين أخلفوا النذر عوقبوا بهذه العقوبة العظيمة. بارك الله. طيب قالوا إن نذر الطاعة ينقسم إلى قسمين. علي مطلق ومقيد. طيب المقيد مقيد بإيش؟ شرط. مثال لله علي نذر إن شفى الله مريضي. هو المطلق لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام. الثاني نذر المحرم الرحمن حكم الوفاء به حكم الوفاء بنذر المحرم يفهم يحرم الوفاء به. فالدليل أن يعصي الله من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. مثاله مثل أن يقول لله عليه نذر أن يشرب الخمر يقول لا تشرب وسيأتي الشرع هل يجب عليه كفارة أو لا. ثالث نعم نعم حكمه نعم إن شاء أوفى بالنذر وإن شاء كفر ولولا أن يوفى بالنذر يعني حكم اليمين تمام. فالذي قال لله على نذر أن ألبس هذا الثوب كالذي قال والله لا ألبسن هذا الثوب. نقول الآن إن حفظ اليمين فهو أفضل وإن لم تحفظ اليمين كفر. الرابع نعم كمال نذر اليمين نذر اليمين مرتبط بيمين مثل مرتبط لازم مرتبط بيمين يعني يكون يمينا يعني كان يقول والله لأفعلن كذا. لا سمير مثل قوله لا أكلم في فلان لو كلمت فلانا لله عليه أصومن كذا يعلق الفعل يعلق النذر بفعل وليس قصده الطاعة. يعني منع أن ينذر شيئا من أجل أن يمتنع عما نذر عليه عن فعله أو عن تركه يعني لأن هذا معناه معنى اليمين. مثاله مثل أقول مثلا لا أكلم لله علي نذر أن لا أكلم فلان مثلا ثلاثة أيام. لا هذا الأول

فلا بأس. وأما إذا لم يكن سبب فإنه فإنه من البدع. تخصيص زمن أو مكان بأي دليل شرعي أو سبب شرعي بدع. نعم سليم. كانه تقرب من الله سبحانه وتعالى كيف؟ ان النذر نعم كانه تقرب الى الله عمل يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم وحكم النذر كانه عتاب للصاحب. هو الاصل ان ابتداء النذر مكروه او محرم على ما سبق ما سمعت. فلهذا نقول إذا خالفت لا بد أن تكفر كفارة يمين. شيخ النذر الذي لا يطاق. إيش؟ النذر الذي لا يطاق. هل نقول أنه قسم سادس أو يدخل تحت كفارة اليمين؟ إيش؟ النذر الذي لا يطاق. نعم. هل نقول أنه قسم سادس؟ إنه إيش؟ قسم سادس. لا لا. أو يدخل. لا يدخل. يا أقرب ماله أنه يدخل في نذر المعصية. نعم. ثلاثة أشهر متتابعة. كفارة اليمين. أي نعم يدخل في هذا. يدخل في هذا. ولو قال قائل نقول صمها ولو متفرقة حسب قدرتك لأن تفريقها مقدور عندك فافعل المقدور وكفر عما لا تقدر. كما أفتى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المرأة بأن تركب وتمشي. لو قيل بهذا لكان له وجه. لا ما يطعم إلا إذا قلنا كفرت يمين. كفرت اليمين عرفت أن فيها أطعام. نعم كيف؟ يعني لا ما أصدق. نعم يلا حيا. أحسن الله إليك. لو قال لله علي نذر أن أحج هو لا يستطيع. نعم هل يكون هذا هل عين؟ نعم أنا حجة هذا العام. ما عين. إذن متى ما قدر يحج؟ إذا عين. إذا عين وفات فهو يجب عليك كفارة يمين. نعم ما على شيء. كل من قال إن شاء الله في نذر أو يمين فلا شيء. قضى يعني. ما قال يوم فلان. يعني بجاء أول يوم رمضان عن هذا. ما يصلح. ما يجوز. ما يخالف نقول صوم أي وقت. لكن كون تجعل الفريضة الواجبة بأصل الشرع هذا غير صحيح. إلا إذا كان من نيته قال الله أنا أذر أن أصوم يوما يعني في رمضان نوى فالأعمال بالنيات. نعم ما وصلنا الفوائد. نعم أين هل لي رفع إليه بالنسبة للصيام في صلاة الأيام هل هو خاص بالمرأة ما وصلنا الفوائد. يلا نستعلم. نعم بارك الله فيكم. بعض الناس تلزمه الكفارة. ها؟ بعض الناس تلزمه الكفارة فيذهب يصوم مباشرة وقد يكون قادر على الإطعام. نعم فما حكم هذا الشيء؟ حكم أنها لا يجزئه يكون تطوعا وعليه الكفارة الواجبة. وإن تكررت منه لكن كان جاهلا لا يدري الحكم. أما إذا كان في بلد ما عنده علماء ولا يعرف فهذا يسامح إن شاء الله كما فعل عمار حينما تمرع في الصعيد ولم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقضاء يعني بإعادة الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على آتي محمد الوسيلة والفضيلة والرسول والسلام. إذا نذر نذراً معينا إلى مكان معين ولم يستطع حوالي ما استطاع ان يوفي بحمد ذلك المندوب سياتينا ان شاء الله مذكور في الاصل في الكتاب. نعم جزاك الله خير. وشك في نذري، هل هو نذر ولا ما نذر؟ وش الأصل؟ وش الأصل يا أسأل السائل؟ أصله؟ وش الأصل؟ أصله يعني هل نذر ولا ما نذر؟ شك يعني. أي وش الأصل؟ نذر ولا ما نذر؟ يعني أصله هو مشك. شاك الآن، لكن هل الأصل إنه نادر ولا إنه ما نذر؟ ما نذر. ما نذر. ابن على الأصل. مر علينا هذا في القواعد، شرحناها لكم. نعم. إيش؟ إذا تعارض وفاة النذر بطاعة الوالدين. نعم. نذر أن يذهب إلى الجهاد ثم يعني لم يأذن له والده. نعم. هل يلزم الوفاء؟ الظاهر أنه يلزمه الوفاء، لأن الوفاء بالنذر واجب، إلا إذا كان يتوقف بر الوالدين على بقائه، فهنا بر الوالدين أوجب، يدع الجهاد ويكفر كفارة يمين. نعم. هل هناك يا شيخ فرق بين من يقول نذرت ان لغفر الله ان اصوم شهرا او نذرت ان اصوم 30 يوما؟ هناك بين فرق يعني؟ اي بينهما فرق. الاول لو بدا الشهر من اول ليله وصارت 29 يوما كفى، والثاني لا بد ان يصوم 30 يوما بالتتابع. يا شيخ مثلا 30 يوما متتاليه، ويمكن مثلا في شهر ان يصوم يعني اذا قال متتابعه يبدا من يوم من حين نذر ويتابع الشهر. هل يلزم يكون متتابعا؟ نعم. اذا نذر ان يصوم شهرا فان كان شهر معينا لزم التتابع لضروره التعيين، وان كان غير معين فعلى حسب نيته، ان كان له نيه بالتتابع تابع، والا فهو حر، إن شاء تابع وإن شاء فرض. نعم. رجل في بلد إيش؟ رجل يدرس في جامعة ومعه بعض الطلاب، قال إن نجحت لله علي أن أذبح ذبيحة، وأراد أشخاصا معينين. ثم بعد التخرج شيخ تخرج معه أيضا الطلاب الذين كانوا معه، ورجع كل منهم إلى بلاده. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ إيش؟ رجل يدرس. أنا فهمت فهمت، لكن تقول لما نجح. لما نجح شيخ. قبل النتيجة تخرج طلاب من الذين كانوا موجودين قبله، رجع كل منهم إلى بلاده. يعني من أن الذي نذر أن الذين نذر لهم رجعوا إلى بلاده. نعم. ليس عليه شيء، لأن تعذر الوفاء وعليك كفارة يمين. وهذا هداية الله الأفغاني، يقول من حلف ثم حنث ثم حلف على شيء غير ثم حنث ثم حلف على شيء ثالث ثم حنث، فهل عليه صوم 9 أيام أم عليه صوم 3 أيام؟ وش هذا التعبير يا هداية الله؟ وأنا ما قلت فهل عليه كفارة واحدة أو 3 كفارات؟ لأن العتق والإطعام والكسوة قبل الصوم. هذا مرادك عليه كفارة واحدة أو كفارات؟ يرى بعض العلماء أنه إذا تكررت الأيمان فعليه كفارة واحدة، ويقيس هذا على ما إذا تعددت نواقض الوضوء فعليه وضوء واحد، أليس كذلك؟ لو بال وتغوط وخرج منه ريح وأكل لحم إبل ونام 5 هذه، لكنه يكفيه وضوء واحد. ويرى آخرون أنه إن كان المحلوف عليه شيئا واحدا كفاه كفارة واحدة، وإن كان المحلوف عليه متعددا فعليه بعدده. عرفت؟ وأنت لم تفصل، تقول حلف ثم حلف. لا أنا فصلت، قلت على شيء غير فيكون عليه 3 كفارات. فهمت؟ وهذا أحوط. وش طويل هذا؟ وش خلاصه؟ ايش؟ السلام عليكم. اي

وما نزل، ولا فيما لا يملك ابن آدم، فيما لا يملك يعني من الأمور التي لا يملكها شرعا أو لا يملكها قدرا. فلو نذر شيء مستحيلا قلنا لا نذر هنا، ولكن هل يجب عليه كفارة يمين؟ سبق الكلام عليه. في هذا الحديث فوائد، منها جواز تعيين المكان للنذر إذا كان هذا لغرض صحيح،